اشوف نفسي حزاز على الحجاج وانا نعمل بينه وبين الله وهذا الاعتقاد مره زين. الحجاج بن يوسف. اي نعم. لا على كل حال هو الله يعفو عنه فعل اشياء ما نحمد عليها. لكنه ايضا له عفو الله عنه اشياء يحمد عليها. كالذي صنع في المصحف في اعرابه ونقطه ولهم ايضا يعني مآثر. لكنه على كل حال معروف. والانسان يحب الشخص من وجه ويكرمه من وجه اخر.